بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، درسنا هذه الليلة مع إخواننا في الجزائر حرسها الله تعالى، وعبر قناة أو إذاعة جلسة علم حرس الله القائمين عليها. والدرس في كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ولازلنا في كتاب الحج. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أركان الحج وواجباته. قال: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، ثم قالوا الواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى المغرب والمبيت ليلة النحر من مزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزائه ذلك. ثم قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن ترك الركن لا يصح أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. هنا الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يذكر أركان الحج التي هي تعتبر أصول في الحج، أي ما يقوم الحج بها. فإن ترك ركن من هذه الأركان لم يتم الحج ولم يجزئه، فتحصل أن الحاج لابد أن يأتي بهذه الأركان. قال: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج وقال: خذوا عني مناسككم، فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم والأمة من بعدهم إلى أن تقوم الساعة ما يجب من أركان الحج، وأيضا ما يجب من واجبات وأخرى سنن. فهنا الشيخ يقول: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة، يعني هذه الأركان التي من فعلها وأتمها صح حجه وكان حجه صحيحا، وهذه الأركان الأربعة فصلها الشيخ بقوله: أولا الإحرام، والإحرام هو عقد النية، نية النسك، لأن الحج عبادة مثل الصلاة والصيام وغيره يحتاج إلى نية. فالحاج أول ما يبدأ يشرع في النية للحج بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ينوي الحاج في الميقات بالحج، ويبدأ بعد ذلك في القيام بالنسك. وهنا يذكر أن الحاج إذا أراد أن ينوي بالحج أنا يستعد لذلك بغسل وهو سنة، وإن صلى ركعتين كان خير عظيم، وإن جعلها بعد فريضة هذا أفضل، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يشرع في النية، والنية محلها القلب، إلا أنه في الحج يشرع له أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا إلى الحج، وهكذا بأنواع النسك كما سيأتي معنا. وهذا يكون عند الميقات، الميقات الحاج، أي من حيث قدم الحاج، والمواقيت التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حدود مواضع الحرم، أي حدود كبرى لمن أراد أن يحج أو يعتمر وهو قادم من أنحاء الأرض. وهذه المواقيت هي ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر، وقرن المنازل لأهل نجد ومن يأتي على طريقهم من وادي محرم، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق. فهذه مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ويقال له آبار علي. قال: ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ولم يذكر ميقات العراق في هذا الحديث. قال: وقال هن لهن، أي هذه المواقيت هن لهن، أي لأهل هذه البلاد التي ذكرنا، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، أي كل من مر على هذه المواقيت عليه أن يحرم منها بالحج والعمرة. قال: ومن كان دون ذلك، أي داخل المواضع هذه، يعني ليس خارج هذه المواقيت، داخلها من دونها، أي قريب من مكة وأهل مكة أيضا. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. إذن أهل مكة يحرمون من مكة، أهل جدة يحرمون من جدة، أهل الطائف، وهكذا، لأنهم داخلين في المواقيت. فعرفنا هذه المواقيت التي هي مواقيت الحج يحرم منها ولا يتعداها إلا بالإحرام، ومن تعداها دون إحرام فإنه قد ترك واجب كما سيأتي معنا في ذكر الواجبات. الركن الثاني قال الشيخ: والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة جاء ذكره في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. فذكر أن عرفات مشعر يقف عليه الحاج وهو ركن. وهكذا جاء في السنة، فعن عروة ابن المضرس رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، يقصد جبل يعني، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي في مزدلفة، وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة. انظر، وقد وقف بعرفة، فذكر هنا عرفة، أي قد وقف قبل المزدلفة بعرفة. قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. والعرفة الوقوف فيها يبدأ من يوم الحج، يوم التاسع، ويستمر إلى فجر يوم العاشر، يعني طول النهار وطول الليل. من وقف موقف في هذا الموضع في هذه الفترة، نهار يوم عرفة أو ليلة النحر ولو ساعات يسيرة، فقد أتم هذا الركن وهو موقف عرفة، الوقوف على عرفة. وسيأتي معنا بعض الواجبات، مثل أن يدخل جزء من المساء مع النهار وغيرها. إذا تحصل أن عرفة والوقوف فيها ركن من أركان الحج لا ينبغي تركه. وقد جاء عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه، فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة. انظر، الحج عرفة، يعني أعظم الأركان. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. ليلة جمع أي ليلة مزدلفة. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر أي جاء من عرفة فقد أدرك الحج. أيامنا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. الحديث. فتبين من هذا، من هذا الحديث، أن وقت عرفة وليلة مزدلفة من وقت قبل طلوع الفجر بمزدلفة ولو بلحظات، فقد أدرك من وقف بعرفة ولو بلحظات قد أدرك الحج. وأجمع أهل العلم أن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، فمن فاته الوقوف فاته الحج. طيب، قال الشيخ ثالثا من أركان الحج الطواف، ويقصد الطواف بالكعبة، والمقصود به طواف الإفاضة، أي بعد أن ينفر من عرفة ويمر بمزدلفة ويأتي إلى منى ويرمي جمرة، يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة 7 أشواط حول الكعبة. وهذا أيضا ركن في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هنا قال يطوفوا بالبيت العتيق، أي طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه عن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت. قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله، فقال رسول الله أحابستنا هي؟ قالت فقلت يا رسول الله إنها قد طافت، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلننفر، فدل على أن طواف الإفاضة لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به، وهذا به أجمع أهل العلم بذلك. طواف الإفاضة لا بد منه، ركن من أركان الحج. وقال الشيخ بعد ذلك الركن الرابع وهو السعي، ويقصد به السعي بين الصفا والمروة، ويقال له سعي الحج. وسعي الحج يمكن أن يأتي به الإنسان قبل الوقوف بعرفة، هذا لمن نوى حج مفرد أو قران، فإنه إذا جاء مكة طاف بالبيت طواف القدوم ثم سعى سعي الحج بين الصفا والمروة. وممكن أن يأتي به بعد النفر من عرفة، بعد أن يطوف طواف الإفاضة يسعى سعي الحج، وهو ركن من أركان الحج. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يطوفوا البيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. وذكرت عائشة رضي الله عنها قالت يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، أي أنه جزء من الركن من الحج والعمرة، الطواف بين الصفا والمروة. وقد مضى معنا في الدرس الماضي صفة السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان. ثم قال الشيخ والواجبات التي هي، فبدأ ذكر الواجبات. الواجبات هي دون الأركان، الركن إذا تركه عامدا أو ساهيا أو جاهلا لا يصح حجه وعبادته، لابد من يأتي به. لكن الواجب إذا تركه فإنه يأثم وعليه دم، عليه دم لتركه هذا الواجب، والدم هنا معناه الفدية، الفدية في الحرم لفقراء الحرم، فهذا معنى الواجب، أمر يلزم به الحاج أو المعتمر. وسيأتي معنى الفرق بينه وبين الركن في آخر كلام الشيخ. واجبات الحج، أول واجب الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. ودليله ما جاء عند البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، أي قرن المنازل، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. الحديث قال وأجمع أهل العلم على حرمة مجاوزة هذه المواقيت من غير إحرام لمن أراد الحج والعمرة. وتدل ذلك على أن هذه من الواجبات، وهي ليس رك وهي ليست ركن، وليس ركن، لأنه لو كان ركنا لم يختلف باختلاف الناس والأماكن كالوقوف بالطواف، ولكن كل إنسان يأتي من جهته يقف على يحرم من هذا الموضع. فالإحرام من الميقات واجب. طيب من ترك الميقات لم يحرم من الميقات، دخل تعدى الميقات ودخل إلى مكة وقريبها، نقول يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم، فإن لم يتسنى له أحرم من حيث كان ووجب عليه دم، لأنه ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. الواجب الثاني قال الوقوف بعرفة إلى المغرب إلى الغروب. الوقوف بعرفة ذاته ركن، لكن الواجب أن يدخل جزء من الليل. إذا وقف في النهار، وقف العصر، وقف الظهر، عليه أن يدخل جزء من الليل، يعني ينتظر إلى غروب الشمس، ولو يعني بعد غروب الشمس 15 دقائق تجزئه، فيدخل جزء من الليل مع النهار لوقوفه يوم عرفة. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم عني، لتأخذوا عني مناسككم. والرسول فعل ذلك، فعل ذلك ولم يتركه. وهذا على الراجح أنه واجب، على الراجح أنه واجب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. فيجب ترك هذا، ومن تركه لزمه دم، لزمه دم. طيب، الواجب الثالث هو المبيت ليلة نفة، يجب الوقوف بمزدلفة ليلة النحر، أي ليلة العاشر، لأن فعل ذلك فعل الرسول الذي قال: خذوا عني مناسككم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقف في مزدلفة وبات فيها إلى الصبح فجر، وصلى فيها الفجر. وذكر للصحابي الذي سأله عروة بن مضرس أن رسول الله قال المزدلف أنه قال: من شهد صلاتنا هذه، أي في مزدلفة، صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، قال: ووقف معنا حتى ندفع، أي ندفع من مزدلفة، وقد وقف بعرفة. فدل على أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج. وقد أمر صلى الله عليه وسلم منادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، أي ليلة جمع، ليلة مزدلفة سمى جمع، قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. إذن الحج عرفة ومزدلفة، فدل ذلك على أنها من الواجبات. ومن تركها متعمدا فإنه عليه دم، لأنها من واجبات الحج. قال: الواجب الرابع ليالي أيام التشريق بمنى، ليلة 11 وليلة 12 لمن تعجل، وليلة 13 لمن لم يتعجل. فالواجب أن يبات في منى أكثر الليل، أكثر الليل، وهذا من واجبات الحج على أرجح أقوال أهل العلم. ومن تركه متعمدا فإنه يلزمه دم. من بات في ليلة من هذه الليالي في مكة أو في غيرها خارج مزدلفة فإنه يجب عليه فدية، شاة يذبحها في الحرم ويطعمها أهل مكة. فدل على أن المبات في ليالي أيام التشريق بمنى من واجبات الحج. وقد تسقط عن بعض أهل الأعذار، كما فعل رسول الله عندما أذن للعباس، لأنه كان من يسقون في الحج، فأذن له بالمبات في مكة. وكذلك السقاة، هؤلاء أصحاب أعذار خفف عنهم ويسقط عنهم هذا الواجب كما ذكر أهل العلم. الواجب الخامس هو رمي الجمار يوم العيد، يرمي جمرة العقبة، وأيام التشريق يرمي الجمار الثلاث. هذا لمن تعجل يكون الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، ثلاث الجمار، يوم العاشر جبر الكبرى فقط، يوم الحادي عشر ثلاث، يوم الرابع ثلاث، يعني يوم الثاني الثاني عشر ثلاث، وهكذا. ومن تأخر يرمي زيادة يوم زيادة وهو يوم الثالث عشر، فبعدها ينفر. لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم له، فإثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فتحصل أن رمي الجمار في أيام التشريق ويبدأ من بعد زوال الشمس في الظهر بعد صلاة الظهر ويستمر طول الليل، على أرجح أقوال أهل العلم. فيرمي سبع حصوات كالخذف لهذه الجمار سبعا سبع، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وذكر بعد ذلك الواجب السادس، قال: الحلق أو التقصير من شعر الرأس. وفي هذا حديث، حديث عند البخاري، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم، ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. وأيضا الدليل العام في قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أخبرهم حلق رأسه في حجة الوداع، أنه حلق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقال: خذوا عني مناسككم. والحلق هو الأفضل لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالتقصير يجزي، لكن الحلق أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: وللمقصرين. فذكر المحلقين ثلاث، ثم ذكر المقصرين، فدل على أن الحلق أفضل، والتقصير يجب أن يكون من عموم الرأس ويجزي ويجزي. هذا للرجال. أما النساء فليس عليهن حلق، وإنما التقصير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. وهو حديث صحيح عند السنن، في السنن. فتحصل أن الحلق أو التقصير هو من واجبات الحج والعمرة، من واجبات الحج والعمرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله، أي لابد أن يفعل الركن، لا يصح واجب حتى يفعل الركن على صفته المشروعة، أي التي فعلها رسول الله وقال: خذوا عني مناسككم. أما تارك الواجب حجه صحيح، لكن عليه إثم ودم لتركه، عليه إثم لتركه هذا الواجب، وعليه دم، والدم دم جبران، يقال له دم جبران، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. فدل على أن من ترك الواجب، هذا حديث عام لكل الواجبات، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. وهذا له حكم الرفع، لأنه لا يقول لا يقال بالرأي، إنما يقال بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أهل العلم واجب آخر من واجبات الحج، وهو طواف الوداع، طواف الوداع. فذكر أهل العلم أن طواف الوداع واجب، واستثني منه المرأة الحائض إذا لم تتمكن وعجلت في سفرها، معذورة. فينبغي الإنسان أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا، آخر عهده بالبيت أن يطوف البيت 7 أشواط، يقال لها طواف الوداع، قال لها طواف الوداع. ثم ذكر الشيخ أنساك الحج 3، قال: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. هذه 3 أنساك. النسك الأول هو التمتع، وهذا أفضل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت ما استدبرت وما سقت الهدي لا جعلتها عمرة إلى الحج متمتعا. فدل على أنها أفضل. إذن هذا هو النسك الأول، تمتع، وهو أن يحرم بعمرة من الميقات ثم يرد على الكعبة فيطوف بها 7 أشواط، ثم هذه 7 أشواط يقال لها طواف العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم يقصر، لا يحلق، ثم يقصر، لأنه يدع الحلق ليوم الحج بعد صدوره من عرفة، بعد رمي الجمرة الكبرى، ثم يتحلل تحلل كامل، يلبس ملابسه، جامع أهله، يذهب حيث شاء في داخل منطقة الحرم. لا يجوز له الذهاب إلى بلاده التي هي خارج مواضع الحرم، فلا بد أن يظل في هذا الموضع. وهذا التمتع يبدأ من أول أيام شوال، لأن شهر الحج شوال ذو القعدة، ويستمر إلى يوم الحج تمتع هذا. ثم إذا جاء يوم 8 أحرم بالحج من حيث كان، من مكة، من منى، من أي موضع، ثم يذهب إلى منى يوم 8 يوم التروية، ثم ينتقل إلى عرفة ويكمل نسكه. إذن هذا هو النسك الأول، ويلزمه هدي، يلزمه هدي، إما شاه أو 7 بدنة أو 7 بقرة، 7 بقرة يعني مشاركة. وإن كان غير قادر فإنه يصوم 3 أيام في الحج، إما يصومها من أول أيام بالحجة، أو يصومها أيام التشريق بعد يوم العيد، أيام التشريق اللي هي يوم 11، 12، 13 وهكذا، وعشرة 7 إذا رجع بلاده. أما المكي ليس عليه متعة، المكي ليس له متعة لأنه من أهل الحرم، غير محل، نعم، لأنه ليس من أهل الحرم، وإنما المتعة لمن جاء من خارج الحرم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من أهل مكة، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. هذا هو النسك الأول. النسك الثاني الإفراد، وهو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا، يقول لبيك اللهم حجا فقط. وهذا ما جاء في حديث مضى معنا، حديث جابر، وعند البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، خيرهم بثلاثة أنساك. فدل على أن هذا يجزئ بأن يحج مفردا، وهو النسك الثاني. فإذا قدم إلى مكة طاف بالكعبة طواف قدوم، يسمى طواف قدوم، ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، هذا الركن من أركان الحج، ثم لا يتحلل، يظل في إحرامه وبنيته، ويوم الثامن يصعد إلى منى ويكمل حجه، وليس عليه هدي، ليس عليه هدي. النسك الثالث هو القران، وهو أن يحرم بهما، أي بالحج والعمرة معا، يحرم بالحج والعمرة ثم يدخل الحج، أو يحرم بالعمرة ويدخل عليه الحج كما فعل الصحابة، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والذين معه من غير الصحابة. الصحابة أمر الرسول بالتمتع. فهذا القران إما يبدأ ينوي من عند الإحرام، قل اللهم حجا وعمرة، قران يعني، أو يجعله تجعلها عمرة ثم يحولها إلى يدخل عليها الحج، يدخل عليها الحج، وهكذا. فالقران أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، أي قبل الشروع في طواف العمرة. فصور القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، هذا صورة من الصور جاء في حديث عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بوادي العقيق، يقول: أتاني الليل آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. وهذا كان الذي أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. صورة ثانية أن يحرم بالعمرة فقط أولا ثم يدخل عليه الحج، وأيضا جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنه حين نزل الحجاج لقتال بن الزبير، قال: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى أتى ذي الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد: إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة في مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. إذن هنا الحالة الثانية أن يجمع، يدخل على العمرة الحج وهكذا. لكن إدخال الحج ينبغي أن يكون قبل طواف العمرة، قبل طواف العمرة. نعم. وهذا هو المنسك الثالث. ويلزم في القران أيضا الهدي، القران يحتاج إلى هدي، إما شاه أو سبع من بدنة أو من بقر تكون في مكة لأهلها وللفقراء. طيب، هذه هي الأنساك الثلاثة التي ذكرها الشيخ في هذا الموضع وبين صفتها، وهي من الأنساك التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة. وكما ذكرنا المفرد والمقرن، هذه حالة المفرد، والمقرن يعني بالنسبة للمفرد ليس عليه شيء، المقرن عليه نسك، والمتمتع عليه نسك أيضا، متمتع عليه نسك وهو الهدي. و بهذا نكون انتهينا من درس هذه الليلة الحمد لله، ودرس القادم سيكون إن شاء الله في محظورات الإحرام. وننظر الآن بعون الله فيما أرسل إلينا من أسئلة من أخينا أبي يعلى بايزيد من الجزائر. السؤال الأول يقول: هل يجوز صلاة الشفع والوتر بعد أذان الصبح؟ بعد أذان الصبح الراجح عند أهل العلم أنه لا يفعل، يتركها يقضيها بعد طلوع الشمس قيد رمح، يتركها إلى حين طلوع الشمس قيد رمح فيقضيها في الضحى، يقضيها في الضحى، لأن وقت الوتر هو طلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق دخل وقت الفجر وليس هناك إلا أن يصلي ركعتين خفيفتين سنة الفجر القبلية اللي هي يعني السنة الثابتة النفل. يقول السائل: وما حكم من يتركها أحيانا؟ تركها لا ينبغي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن رجل لا يصلي الوتر، قال: رجل سوء، رجل سوء. ولا يعني هذا أنه يأثم، لأنها ليست ركن فرض، إنما هي واجبة وسنة عظيمة. الوتر سنة عظيمة وتاركها لا يأثم، لكن من يفرط في هذا الأجر العظيم في صلاة الوتر التي فعلها الرسول وأذن بها وواظب عليها الإسلام؟ السؤال الثاني يقول: ما هو ضابط الاستطاعة في قوله صلى الله عليه وسلم: لمن استطاع إليه سبيلا؟ إذا كنت تقصد في الحج، فقد ذكرنا في درس مضى في أول درس، استطاعة في الحج هي قدرة الحج البدنية والمالية وحصول ما ينقله إلى مشاعر الحج ويعيده إلى أهله، وما يكفيه من طعام في هذه الرحلة وما يتركه لأهله، ويزيد على المرأة المحرم، أن يكون معها محرم. فمن لم يستطع لهذه الثلاث الأشياء فإنه معفي عنه الحج إلى أن يستطيع. السؤال الثالث يقول: أنا أعمل في محل المواد الغذائية بالجملة، وأحيانا يأتي بعض الزبائن يشترون المواد الغذائية من أجل صنع الطعام للميت، فما حكم البيع لهم؟ هذا يجوز، أنت تبيع لأي واحد يأتي، ما تتبع إيش تفعل بهذا، لمن تذبح، لمن تفعل هذه المواد الغذائية، ما لك دخل، أنت تبيع وليس لك على ذلك. هو إذا فعل وقع في محظور فعليه الإثم، ليس عليك شيء. السؤال الرابع يقول: أي الأمور أفعلها أولا، الحج والعمرة أم الزواج؟ هنا ينظر إلى القدرة، إذا كان الإنسان قادر على الحج مستطيع فعليه أن يعجل بالحج، وهذا اليوم واجب في الحج هو التعجيل المستطيع، لأن هذا الحج ركن من أركان الإسلام. أما الزواج ليس ركن من أركان الإسلام ولكن من سنن الأنبياء، ومن استطاع المبادرة بالحج والإسراء به كان أولى. وإن كان الحج بقي له مدة طويلة وخاف على نفسه العنث والوقوع في الزنا وشيء من هذا القبيل فقدم الزواج، لا بأس في هذا، لا بأس في هذا إن شاء الله. السؤال الخامس يقول: هل صحيح أن من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فإنه لا يعذب في قبره؟ لا دليل على هذا، كثير من الناس يتداولون هذا الكلام لكن ما هناك دليل على هذا القول. السؤال السادس يقول: ما هي المشابهة بالكفار المنهي عنها في لباسهم؟ أن يكون هناك لباس خاص بالكفار لا يلبسه أهل الإسلام، فتأتي أنت تقلدهم، ف تلبسهم. حتى الذي يقول والله هذا لابس لبس نصارى او لبس يهود او لبس يعني اهل كفر. هذا هو الضابط وهذه المشابهة. اما ما يلبسه اهل الاسلام الان السراويل بنطلونات هذه اصبحت في بلاد الاسلام منتشرة، لكن هناك يعني بعض سراويل خاصة لا زال لا يلبسها الا اهل الكفر، خاصة المحزقة هذه والتي تبدي العورة والذي يقال لها جنس أظن كذا أو شيء من هذا القبيل، فهذه تظل منهي عنها. أما ما تفشى في بلاد الإسلام وأصبح أهل الإسلام يلبسون من السراويل والبنطلونات لم يصبح يعني مما يكون فيه تشبه. قال ما حكم مشاهدة التلفاز إذا كانت تعرض فيه قنوات دينية وعلمية؟ والله أنا أخشى بارك الله فيكم من دخول قنوات بحجة دينية علمية ثم ينتقل إلى محرمات. كم من واحد أوقع الشيطان هكذا والنفس الأمار بالسوء، يبدأ أنا والله ما أنظر إلى دينية ثم علمية ثم بهذا ينزلق إلى أمور أخرى، والله المستعان. السؤال الثاني يقول ما حكم بيع الهواتف النقالة التي فيها كبر العوام؟ أنت تبيع الجهاز هذا، وهذا الجهاز ممكن يستخدم في الحل وفي الحرمة، فمن استعمله في الحرمة عليه الدم، ومن استعمله في شيء حلال مباح لا عليك شيء، لا عليك شيء، فأنت ليس عليك شيء. أنت ما تسأل يا أخي تستعمله إيش والكاميرا تستعمله لماذا. الكاميرا ممكن يتصور بها مستندات، ممكن يستفيد منها في أمر مباح، فأنت بياع الجوالات لا تسأل. لكن إذا علمت من شخص معين أنه يريد أن يستعملها في أمور محرمة هنا لا تبيع له، هنا لا تبيع له، لأنك عرفت أن هذا مثل الذي يبيع أنواع من الطعوم التي يصنع منها الخمر كالزبيب والعنب والتمر والموز. هذه إذا عرف أن فلان من الناس يشتريها لكي يصنع منها الخمر لا يجوز له أن يبيع. أما إذا كان الأصل هي فاكهة يبيع لمن هب ودب. نعم. السؤال التاسع يقول متى يؤذن من يصلي منفردا وما هي صفة الأذان الصحيحة؟ المنفرد الأذان في حقه سنة ليس واجب، سنة. إذا أراد أن يصلي أذن ثم صلى، قيم الصلاة ثم يصلي. السؤال العاشر يقول ذهبنا في تعزية أحد الأقارب وعند عودتنا أعطونا بعض الفواكه واللحم المهدي لهم من عند زوارهم، فهل يجوز أكله؟ نعم يجوز، هذه هدية جاتهم من جيرانهم وأعطوكم إياها لا بأس فيها. السؤال الحادي عشر يقول هل يجوز الصلاة على الجنازة قريبا من المقبرة ونحن مستقبلون القبور؟ صلاة الجنازة تجوز داخل المقبرة، داخل المقبرة تجوز، فضلا عما ذكرت يجوز. السؤال الثاني عشر يقول شيخ طاعن في السن توقف عن الحركة وعن الكلام وعن الطعام فهل عليه الصلاة؟ إذا عقله لا زال موجود، إذا العقل لا زال موجود ويعرف دخول الأوقات هذا يصلي وجب عليه ويعان. وأما إذا كان فقد العقل وفقد يعني فهم الأوقات ودخولها فهذا رفع عنه القلم. وأنت تقول فقد الحركة والكلام والطعام، هذا اللي يفقد الطعام هذا ما يستطيع يعيش، والله المستعان. السؤال الثالث عشر يقول شاب غير متزوج توفى وله أب متوفي وعنده أمه وأخوانه وأخواته، فهل لأخواته الإناث حق في الميراث؟ هذا الشاب نقول هل ترك أما؟ نقول نعم ذكر الأم هنا لها السدس، ما ذكر أن له زوجة، كان له زوجة هنا لها الربع لوجود البنت، لأنه يقول وعنده أم وأخواتها، لا ما هناك ما هناك يعني فرع. إذن هنا الأم لها السدس، لها السدس، وإن كان هناك زوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث وهم الأولاد، والباقي للعصبة، والباقي للعصبة. من هم العصبة؟ أقرب ذكور، إن كان هناك جد موجود له، إن كان هناك عم أخ ذكر موجود له، إن كان هناك أخ وأخت يشتركون عصبة بالمشاركة، الأخ يأخذ وأيضا أخته تأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا. أما إن لم يكن هناك عصبة من الرجال وعنده أخوات فإنهن يرثن، لأنه أيضا من التعصيبة من العصبات، النساء تأتي بالعصبات، أخوات إذا عدم وجود العصبة الرجال تكون عصبة للميت. نعم، هذا مما استحضره. السؤال الرابع عشر يقول: هل قول اتق الله تكون في الجد والهزل أم أنه لا يجوز الهزل بها؟ لأن هناك بعض الأخوة يقولون دائما اتق الله. اتق الله هذه كلمة عظيمة تجوز في أي موضع، واتقوا الله تعالى هي أساس دين الإسلام. اتق الله وحده، اتق الله صلي، اتق الله صم، اتق الله اطع والديك، كل هذه تدخل فيها تقوى الله تعالى. السؤال الخامس عشر يقول: ما أسباب الثبات على استقامة القلب وما دواء العجب بالنفس؟ ثبات القلب يكون بالإيمان الصادق واليقين وحسن التوكل على الله تعالى والاستقامة على الصلاة، صلاة الفرائض خاصة، وتدبر القرآن وتدبر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة والاقتداء بهم، هذا يجعلك على استقامة، قلبك يكون على استقامة. وأما دواء العجب بالنفس فإنك تنظر إلى من هو دونك حتى لا تعجب بنفسك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، تنظر إلى من هو دونك. كنت غني غيرك فقير، انظر إلى هذا الفقير تنكسر نفسك، انظر المرضى تنكسر نفسك، وهكذا تدبر الموت تنكسر نفسك، تدبر العاهات تنكسر نفسك، هذا الذي يكسر العجب. نعم. سؤال السادس يقول: إذا بعت سيارة لشخص ولم نتقابض في المجلس فقال لي أنا أتراجع عن البيع في اليوم التالي علما أنه أعطاني عربون، إذا أعطاك عربون وصار هناك اتفاق فإنك تلتزم، إلا أن كان حددته موعد أن بعد هذا الموعد إذا لم يتم الدفع فإن البيع ينفسخ. إذا حددته موعد، والله أنا أمهلك إلى غدا الساعة الفلانية، إذا لم تتم البيع فالعقد ينفسخ، هذا لك الحق. وأما إذا لم يحصل هذا فقد دفع لك عربون تنتظر أقل شيء 3 أيام تعطيه، إن لم يوفي بالعقد جاز لك أن ترد له العربون وتبيع لغيره. ومن حق من أخذ العربون أن يلزمه بالبيع ويرفع به المحكمة إذا كان لن يريد أن يتم، لأن العربون هذا يثبت أنه وافق على البيع، فإذا نكل ترفع المحكمة تنظر في حاله، وإما تغربه بأخذ العربون أو تلزمه بالبيع. السؤال 17 يقول: ما حكم الذكر أو ما حكم الذكر قراءة القرآن دون تحريك الشفايف واللسان؟ هذا لا يجر عليه، الذكر والقرآن لا بد من تحريك الشفايف حتى يسجل لك، تسجله لك الملائكة التي تسجل. أما إن كان تقرأ القرآن والذكر بقلبك فلا يقيد لك أجر، بارك الله فيك. السؤال 18 يقول: سائل يقول أنه قبل الاستقامة كان يسرق من أحد الدكاكين، فهل يجب عليه إرجاع ما سرقه بعد الاستقامة؟ نعم، عليه أن يرجع أو يستحلهم، يقول والله أنا فلان سرقت منك استحلني، فإن حلوا وإلا وجب عليه، وإذا لم يجد من سرق منه تصدق بها، تصدق بها. نعم. السؤال 19 يقول: هل يجوز دخول الحمام الخاص بالرجال علما أن العوام لا يسترون كامل عوراتهم؟ مواضع الحمامات التي تكشف فيها العورات لا ينبغي الورود عليها، لا ينبغي الورود، لأنها مواضع فيها يعني من كشف العورات التي لا ينبغي أن يرد عليها الإنسان المسلم يكون على استقامة، بارك الله فيك. السؤال 18 يقول: هل ذكر أهل البدع وأخطائهم في المجالس في بعض الأحيان يدخل في قولي فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين؟ إذا كان ذكر أهل البدع من باب التحذير وبيان ما هم عليه من خطأ حتى يعني يكون من السامعين علم على هذا الأمر ويأخذ به، لا بس هذا نعم من الذكر ومن الوعظ. السؤال التاسع عشر يقول كيف يكون إدخال الحج على العمرة؟ وماذا يقول عند ذلك؟ إدخال الحج على العمرة كما ذكرنا أن تكون يعني عند الميقات جيت قلت اللهم لبيك اللهم عمرة، ثم جيت إلى مكة قبل أن تطوف بالعمرة قلت سأدخل مع الحج، فتنوي في قلبك لأن النية محل القلب، تنوي في قلبك تقول أدخل عليها العمرة، يكفي بنية القلب. وإن قلت لبيك اللهم حجا مع العمرة جاز ذلك، ثم تطوف طواف سبع أشواط، طواف العمرة ثم تسعى بين الصفا والمروة العمرة ثم تقصر، هذا هو العمرة، ثم بعد ذلك يوم الثامن تتم الحج. سؤال رقم 20 يقول توضأ الإنسان، إذا توضأ الإنسان ثم رأى موضع لم يصله الماء في أثناء الوضوء فهل يغسل العضو فقط أم يعيده؟ إذا كان يعني هذا العضو القدم نقول مثلا ولا زال يعني متوضع، هذا القدم لم تنشف، نعم هنا يغسل القدم فقط. أما إن كان يعني اليد وقد انتقل إلى الرجل هنا أضاع ركن الترتيب، فعليه أن يبدأ يعني من اليد إن كان الأعضاء لم تنشف. أما إذا كان مضى وقت طويل يعني مدة وقد نشفت الأعضاء يبدأ من جديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل في قدمه كالدرهم لم يصله الماء قال له يعني استقدم صلاتك وضوءك ثم صلاتك، فأمره بإعادة الوضوء كامل وإعادة الصلاة كاملة. نعم، وبهذا انتهي درس الليلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.